بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. واليوم إن شاء الله عز وجل المجلس مقدم، لأن هناك مجلس بعد الظهر للشيخ في قراءة الأطراف، فاضطرينا لتقديم هذا المجلس. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 63 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وصلنا فيها إلى المجلد الثالث الصفحة 72، وكان الكلام على قصص ومواعظ من أخبار بني إسرائيل، وقد سرد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل منها بعض القصص في أداء الأمانة وفي غيرها. واليوم إن شاء الله عز وجل نتابع بعض الأخبار التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل حديث آخر. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا عبد الله، اخبرني معمر ويونس عن الزهري، قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله ان ام عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الموت، يعني طفق يطرح خميصة على وجهه، فاذا اغتم كشف عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا رواه في غير موضع ومسلم من طرق عن الزهري به. وقال حديث آخر. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سعيد بن مريم، حدثنا أبو غسان، قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتم. قلنا: اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن غيرهم، يعني قال: فمن. وهكذا رواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل من حديث زيد بن أسلم به. وقال والمقال رحمه الله عز وجل: والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال والأفعال منهي عنها. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهية عنها شرعا مما يشابه أهل الكتاب قبلنا، فإن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم، حتى ولو كان قصد المؤمن خيرا، لكنه تشبه بفعله في الظاهر من فعلهم، وكما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حينئذ، وإن كان المؤمن لا يخطر بباله شيئا من ذلك بالكلية. وهكذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. فكان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في كلامهم معه: راعنا، أي انظر إلينا ببصرك واسمع كلامنا. ويقصدون بقولهم راعنا من الرعون، فنهي المؤمنون أن يقول ذلك وإن كان لا يخطر ببال واحد منهم. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل والترمذي من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة وصار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث القيم شرحه الإمام ابن الجوزي، شرحه الإمام ابن فرج، الإمام ابن رجب عليه رحمة الله عز وجل في رسالة خاصة شرح حديث بعثت بالسيف. قال رحمه الله عز وجل: فليس للمسلم ان يتشبه بهم لا في عبادتهم ولا مواسمهم ولا في اعيادهم، لان الله تعالى شرف هذه الامه بخاتم الانبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل، الذي لو كان موسى بن عمران الذي انزلت عليه التوراه وعيسى بن مريم الذي انزل عليه الانجيل حيين لم يكن لهما شرع متبعا، بل لو كانا موجودين، بل وكل الانبياء لما سغى لواحد منهم ان يكون على غير هذه الشريعه مطهرا مشرفه مكرمه المعظمه. فإذا كان الله تعالى قد من علينا بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا، ثم هو بعد ذلك كله منسوخ، والتمسك بالمنسوخ حرام، لا يقبل الله منه قليلا ولا كثيرا، ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع بالكلية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله عز وجل حديث آخر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم مما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قراط قراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة قراءة، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة قراءة، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراءتين قراءتين، ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراءتين قراءتين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضب اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: وهذا الحديث في دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة لما مضى من مدد الأمم قبلها، لقول: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. فالماضي لا يعلم إلا الله عز وجل، كما أن الآتي لا يعلم إلا هو، ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق، ولا اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: يسألونك عن الساعة أين مرساها، قل: فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس لا يؤلف أي لا لا لا يستمر لا يمضي على 1000 سنة، لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث. الآن مضى أكثر من 1400 سنة. قال رحمه الله عز وجل: ما يذكر بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث، وورد في حديث: إن الدنيا جمعة من جمع الآخرة. وفي صحة نظر، المراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم، وأن ذلك ليس منوطا بكثرة العمل ولا قلة، بل بأمور أخرى معتبرة عند الله تعالى. وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير، وهذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة 1000 شهر سوى. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنفقوا في أوقات لو أنفق غير من الذهب مثل أحد لو أنفق م... لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفه من تمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، وقبض على وهو ابن 63 سنة عن المشهور، وقد برز في هذه المدة التي هي 23 سنة في العلوم. في العلوم النفعات والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله حتى على نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا صباحا ومساء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظمته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. موقف المسلم مما يذكره أهل الكتاب من قصصهم قال: وأخبار بني إسرائيل كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة النبوية، ولو ذهبنا نتقصى ذلك لطال الكتاب، ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الباب، ففيه ما قنعنا كفاية وهو تذكرة وأنموذج لهذا الباب، والله أعلم. وأما الأخبار الإسرائيلية مما يذكره كثير من المفسرين والمؤرخين فكثيرة جدا، ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع كثير لما وقع كثير منها، بل أكثرها مما يذكره القصاص مكذوب مفترا، وضعوا زنادقتهم وضلالهم وهي على 3 أقسام: منها ما هو صحيح لموافقة ما قصه الله عز وجل في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله، منها ما يحتمل الصدق والكذب. والكذب هذا الذي أمرنا بالتوقف فيه، فلا نصدق ولا نكذب لما ثبت في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل علينا وأنزل إليكم. ويجوز رواية مع هذا الحديث المتقدم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال رحمه الله عز وجل: ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم. قال رحمه الله عز وجل: تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم. أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يد موسى بن عمران عليه السلام، وكانت كما قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. وقال تعالى: كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله عز وجل: فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برها من الزمن، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها ويبدأ ما ليس منها، كما قال تعالى: وإن فريقا منهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأخبر تعالى أنهم يفسرون ويؤولون ويضعون على غير مواضعها، وهذا ما لخلاف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها ويحملون على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم والتحميم مع بقاء لفظ الرجم فيها، كما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعف قاموا عليه الحد، مع أنهم أمرون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعا بدلت وأما فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعا بدلت، وقال آخرون لم تبدل. واحتج بقوله تعالى: كيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، وقوله عز وجل: والذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. وبقوله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبقصة الرجم فإنهم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره، لما تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي واليهودية اللذين زانيا، فقال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة، فلما جاءوا بها وجعلوا يقرؤونها ويكتمون آيات الرجم التي فيها، وضع عبد الله بن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك يا أعور. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وعند أبي داود رحمه الله عز وجل أنهم لما جاءوا بها نزع الوسادة من تحته فوضعها تحتها وقال: آمنت بك وبما أنزلك. وذكر بعضهم أنه قام له: ولم أقف على إسنادي، والله أعلم. وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم: إن التوراة انقطعت وترى في زمن بختنصر، ولم يبقى من يحفظها إلا العزيز ثم إلا العزير ثم العزير إن كان نبيا فهو معصوم، والتواتر إلى المعصوم يكفي. اللهم إلا أن يقال إنها لم تتواتر إليه. لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام كلهم كانوا متمسكين بالتوراة، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومون. ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء، منكرا على اليهود في قصدهم الفاسد، إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم، وأنهم مأمورون به حتما إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به. لكن لما كان في زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر الله به حتما، وقالوا: إن حكم لكم بالجلد وتحميم فاقبلوا، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم فاحذروا أن تقبلوا منه. فأنكر الله تعالى واعلموا، هو آخر الباب الموجود قبل كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين. احنا بنقرأ في عنوان ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم دينهم، ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم دين أديانهم. هو قبل كتاب الجامع الأخبار للأنبياء المتقدمين، لم يبق منه كثير يعني. فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليهم الغرض الفاسد وموافقة الهوى لا الدين الحق. فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا لما حكم بالرجم قال: اللهم إني أول من أحيا كتاب أم أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. وسألهم عما حملهم على هذا ولم تركوا أمر الله الذي بأيديهم، فقالوا: إن الزنا قد كثر في أشرافنا ولم يمكننا أن نقيمه عليهم، وكنا نرجم من زنا من ضعفائنا. فقلنا: تعالوا إلى أمر النصف نفعله مع الشريف والوضيع. فاصطلحنا على الجلد والتحميم، فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم. وهذا إنما فعلوا في المعاني مع بقاء لفظ الرجم في كتابهم كما دل عليه الحديث المتفق عليه. فلهذا قال من قال هذا من الناس إنه إنه لم يقع تبديلهم إلا في المعاني، وإن الألفاظ باقية وهو حجة عليهم، إذ لو أقاموا ما في كتابهم جميعه لقادهم ذلك إلى اتباع الحق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا المذهب وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها. قال رحمه الله عز وجل: حكى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخر الكتاب الصحيح وكرره عليه ولم يرده. وحكى العلامة الإمام الفخر الدين الرازي في تفسيره عن أكثر المتكلمين. وذهب فقهاء الحنفية لأنه لا يجوز للجنوب مس التوراة وهو محدث. وحكى الحناطي في فتاوي عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا. وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا أبو الحجاج الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله عز وجل ورضي عنه، فقال: أفأما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوا فهذا بعيد، وكذا من قال لم يبدل منها شيء بالكل بعيد أيضا. الحق أنها دخلها تبديل وتغيير وتصرف في بعض ألفاظها بالزيادة والنقصان كما تصرف في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل. ولبسطه موضوع آخر، والله تعالى أعلم، كما في قولهم في قصة الذبيح: اذبح ابنك وحيدك، وفي نسخة: بكرك إسحاق. فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بلا مرية، لأن الوحيد وهو البكر إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة، فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق؟ وإنما حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون أبوهم هو الذبيح، فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم، فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله. وقد اقترب هذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف، ووافقهم على أن الذبيح إسحاق، والصحيح أن الذبيح إسماعيل كما قدمنا، والله تعالى أعلم. وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة، وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى. وهكذا يوجد في الزبور المأثور عن داود عليه السلام مختلفا كثيرا، وفي أشياء مزيدة ملحقة وليست منه، والله أعلم. قلت: أما ما بأيدي من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح، وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير. شيء كثير جدا. فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكسرون الفرية على الله ورسوله وكتبه. وأما النصارى فأناجيلهم أربعة من طرق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا أشد اختلافا وأكثر زيادة ونقصا وفحشا وأفحش تفاوتا من التوراة، وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شأن، وقد شرعوا لأنفسهم، فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق وليس منصوصا عليها ولا مأمورا بها في شيء من الأناجيل. من الأناجيل الأربعة هكذا: تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع وزيادته فيها إلى 50 يوما وأكلهم الخنزير ووضعهم الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة ال طبعا لو في شيء على الله ورسله يكثرون الفري على الله ورسله وكتبه، على الله ورسله جميع الرسل، يعني هو اللي يفترى على رسول واحد كأنه افترى على جميع الرسل، ومن كذب برسول واحد كأنما كذب بجميع الرسل، يعني سواء قرأناها فردا أو جمعا. وهكذا هي أصلا يعني منها في آيات في القرآن الكريم تقرأ فردا وجمعا. قال رحمه الله عز وجل: وضعهم الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الصغيرة الحقيرة والرهبانية، وهي ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليه، وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة 318 عليهم من الله ما يستحقون. فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين ابن قسطس باني القسطنطينية، وكان زمنه بعد المسيح 300 سنة. وكان أبوه أحد ملوك الروم، وتزوج أمه هيلانا في بعض أسفاره للصيد من بلاد حران، وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين. فلما ورد لها منه قسطنطين المذكور تعلم الفلسفة ومهر فيها، وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أمه عليها، فعظم القائمين بها بعض الشيء وهو على اعتقاد الفلاسفة. فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة، سار في رعيته سيرة عادلة، فأحبه الناس وساد فيهم، وغلب على ملك الشام بأسره مع الجزيرة، وعظم شأنه، وكان هو القياصرة. ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة وقعت بين بطريق الإسكندرية إكسندروس وبين رجل من علمائهم قالوا له عبد الله بن أريوس. فذهب إكسندروس إلى أن عيسى بن الله تعالى الله عن قوله، وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله، اتبعه على هذا طائفة من النصارى، وأصفق الأكثرون على قول بطريقهم، ومنع ابن أريوس من دخول الكنيسة وأصحابه. فذهب يستعدي على إكسندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطين، فسأله الملك عن مقالته، فعرض عليه عبد الله بن أريوس ما يقوله في المسيح من أنه عبد الله ورسوله، واحتج على ذلك فمال إليه وجنح إلى قوله. فقال له قائلون: فينبغي أن تبعث إلى خصمي التفت اسمع كلامه. فأمر الملك بإحضاره وطلب من سائر الأقاليم كل أسقف وكل من عنده علم في دين النصرانية، وجمع البطاركة الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية والإسكندرية، فيقال إنهم اجتمعوا في مدة سنة وشهرين ما يزيد على 2000 أسقف، 2000 أسقف. فجمعهم في مجلس واحد، وهو المجمع الأول من مجامعهم الثلاثة المشهورة، وهم مختلفون اختلافا متبينا منتشرا جدا. فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليهم، فهؤلاء 50 على مقالة، وهؤلاء 80 على مقالة أخرى، وهؤلاء 20 على مقالة، وأربعون على أخرى، ومائة على مقالة، ومائتان على مقالة، وطائفة على مقالة ابن أريوس، وجماعة على مقالة أخرى. فلما تفاقم أمرهم وانتشر اختلافهم، حار فيهم الملك قسطنطين مع أنه سيء الظن بما عدا دين الصابئين من أسلاف اليونانيين، فعمد الأكثر جماعة منهم على مقالة من مقالتين، فوجدهم 318 أسقفا قد اجتمعوا على مقالة إكسندروس، ولم يجد طائفة بلغت عدتهم. فقال: هؤلاء أولى بنصر قولهم، لأنهم أكثر الفرق، فاجتمع بهم خصوصا ووضع سيفه وخاتمه إليهم، وقال: إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه، فأنا أنصرها وأذهبوا إليه فسجدوا له، وطلب منهم أن يضعوا له كتابا في الأحكام، وأن تكون الصلاة إلى المشرق، لأن مطلع كوكب النير، وأن يصوروا في كنائسهم صورا لها جثث، فصرحوا على أن تكون في الحيطان. فلما توافقوا على ذلك أخذ في نصرهم وأظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خالفهم وتضعيف رأيه وقوله. فظهر أصحابه بجاهه على مخالفتهم وانتصروا عليهم، وأمر ببناء الكنائس على دينهم، وهم الملكية نسبة إلى دين الملك. فبني في أيام قسطنطين بالشام في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقرى أزيد من 12,000 كنيسة. واعتنى الملك ببناء بيت لحم يعني على مكان مولد المسيح، وبنت أمها لنا قمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود والنصارى بجهلهم وقلة عقلهم أن المسيح عليه الصلاة والسلام. ويقال إنه قتل من عدا أولئك وخد لهم الأخاديد في الأرض وأجج فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرنا في قصة في سورة البروج. ذكره الإمام ابن كثير هذا الكلام مكرر. وعظم دين النصر أن يظهر أمره جدا بسبب الملك قسطنطين، وقد أفسدوا عليهم فسادا لا صلاح له ولا نجاح معه ولا فلاح عندهم، وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم، وكثرت كنائسهم على أسماء عبادهم، وتفاقم كفرهم، وغلظت مصيبتهم، وتخلد ضلالهم، وعظم وبالهم، ولم يهد الله قلوبهم ولا أصلح بالهم، بل صرف قلوبهم عن الحق وأمال عن الاستقامة. حال ثم اجتمع بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقوبية، كل فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى وتعتقد تخليدهم في نار جهنم، ولا ترى مجامعتهم في المعابد والكنائس، وكلهم يقولون بالأقانيم الثلاثة، وكنوم الأب وكنوم الابن وكنوم الكلمة، ولكن بينهم اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين اللاهوت والناسوت، هل تدرعه أو حل فيه أو اتحد به، واختلافهم في ذلك شديد، وكفرهم بسببه غليظ، وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس إن المسيح عبد الله وابن أمته. إن المسيح عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما يقول المسلمون فيه سواء، ولكن لما استقر أمر الأريوسية على هذه المقالة تسلط عليهم الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلوا، فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما نعلم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله هذا الكتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نتأخر بعض الشيء، يعني بقي 11 صفحة حتى نقف على ذكر أخبار العرب. وقد روى ابن حبان رحمه الله في صحيحه وابن مردوي في تفسير وغيره من طريق إبراهيم بن هشام عن يحيى بن يحيى الغساني الشامي، وقد تكلموا فيه. وحدثنا أبي عن جدي عن إدريس عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. قلت يا رسول الله كم الرسل؟ قال 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم عليه السلام. قال آدم: قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم، خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قابلا. ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم وشيس ونوح وخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم. أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب. نبيك يا أبا ذر أول نبي من بني إسرائيل، وآخرهم عيسى، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول النبيين آدم، وآخرهم نبيك صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر. فقال: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن الرفاعة عن علي بن يزيد بن القاسم عن أبي أمامة: قلت يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: 100,000 و24,000، والرسل من ذلك 315 جمع غفير. وهذا أيضا من هذا الوجه ضعيف، فيه ثلاثة من الضعفاء: معان وشيخه وشيخ شيخي. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد بن إسحاق وأبو عبد الله الجوهري البصري قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى ابن عبيدة الربزي عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل، 4,000 إلى سائر الناس. قال رحمه الله عز موسى وشيخه ضعيفا. وقال أبو يعلى أيضا: حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن ثابت العابدي قال: حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من خلا من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي، ثم كان عيسى ابن مريم، ثم كنت أنا. قال رحمه الله عز وجل: يزيد الرقاشي ضعيف. وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت على إسر 8,000 نبي، منهم 4,000 من بني إسرائيل. وهذا إسناد لا بأس به، لكني لا أعرف حال أحمد بن طارق هذا، والله أعلم. قال حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: وجدت في كتاب أبي بخطه. حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد بن عن أبي الودى قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: قلت لا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاتم 1,000 نبي أو أكثر، وما بعث نبي يتبع إلا وحذر متى الدجال، وإني قد بين لي من أمره ما لم يبين لأحد، وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حالة مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل سن، ومعه صورة الجنة الخضراء يجري فيه الماء، وصورة النفس وصورة النار سودة تدخن. وهذا حديث غريب. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا خاتم 1,000 نبي أو أكثر، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وأنه قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: وهذا إسناد حسن ومحمول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال من الأنبياء، ولكن في الحديث الآخر: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال. فالله تعالى عن مقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات قال: سمعت أبا حزم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 5 سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لنبي بعدي، وسيكون خلفاء كثير فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو بيعة الأول فالأول يعطهم حقهم، فإن الله سألهم عما استرعاهم هكذا عما استرعاهم وكذا. رواه مسلم عن بندر من وجه آخر عن فرات به نحو. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا الشكوك قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه مسلم من حديث الأعمش به نحوه وقال رحمه الله نحوه وقال رحمه الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: وضع رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، وإن كان النبي من الأنبياء يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء يبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحويها، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. قال رحمه الله عز وجل: هكذا روى الإمام أحمد من حديث من طريق زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد، وقد رواه ابن ماجه وقد رواه ابن ماجه رحمه الله عز وجل عن دحيم عن ابن ابي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد فذكر. وقال الامام احمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن ابي النجود عن مصعب بن سعد عن ابي قال: قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء. قال: ثم من؟ قال: الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئات. ورواه الترمذي والنسائي قال ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتقدم في الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلا أن كل نبي بعث الله فإنما دينه الإسلام هو التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف. فأولاد قال رحمه الله عز وجل: فأولاد العلة أن يكون الأب واحد والأمهات متفرقات، فالأب بمنزلة الدين والتوحيد، والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها، كما قال تعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. وقال: لكل وجهة وهم وليها. وعلى أحد القولين في تفسيرها. وقال والمقصود قال رحمه الله عز وجل: المقصود أن الشرع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام الذي شرع الله لجميع الأنبياء، وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة، كما قال تعالى: من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، هو الإخلاص له وحده دون ما سواه، والإحسان أن يكون على وجه المشروع في ذلك الوقت المأمور به. ولهذا لا يقبل الله من أحد عملا بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا على ما شرعه، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. قيل أراد العرب والعجم، وقيل الإنس والجن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيدي لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. الحديث في هذا كثيرة جدا، والمقصود أن إخوة العلة أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شتى، مأخوذ من شرب العلل بعد النهل. وأما إخوة الأخياف فعكس هذا، أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى، وإخوة الأعيان فهم الأشقاء من آب واحد وأمة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الحديث الآخر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، فهو صدقة. وهذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقر عندهم. قال رحمه الله عز وجل من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقر عندهم من أن تكون مخلفة عنهم، لأن توكلهم على الله عز وجل في ذراريهم أعظم وأشد وأكد من أن يحتاجون معه إلى أن يتركوا لورثة من بعدهم ما لن يستأثرون بها عن الناس، بل يكون جميع ما تركوه صدقة لفقراء الناس ومحاوجهم وذوي خلتهم. وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في أول كتاب النكاح من كتاب الأحكام الكبير، حيث ذكره الأئمة من المصنفين اقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله عز وجل وعليهم أجمعين. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعته يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشره، ومن من ينتظر إذ نادى مناديه الصلاة جامعة. قال فاجتمعنا، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا، فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أول وإن آخرها سيصيبها بلاء شديد. اللهم نجنا وإياكم أمور تنكرونها تجيء في تنون يرقق بعضها بعضا تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفئة الأخرى. ثم تنكشف فيقول المؤمن هذه ثم تنكشفه، فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع فإماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازع فاضرب عنك الآخر. فقال فدخلت رأسي من بين الناس فقلت أن أنشودك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشار بيده إلى أذني وقال سمعت أذني ووعى قلبي. قال فقلت هذا ابن عمك يعني معاوية يأمرنا بأكل أموالنا يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنية ثم رفع رأسه فقال: أطيعوا في طاعة الله وأعصي في معصية الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع بن الأعمش عن وكيع عن الأعمش به، وقال فيه: يا أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي. وقال: يا أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل الأمة على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وذكر تمامه بنحوه. وكذا رواه المسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش، وروى مسلم أيضا من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال رحم: الحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر أخبار العرب. اللهم لك الحمد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والسلام.